الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي أمرا وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ربما ابتلت به الأمة، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الأمة حرصا شديدا، ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا كان هاديا لأمته، كان يحضهم على الخير وينهاهم عن الشر. ومن عظيم الأمر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وهذا مشهور معلوم. ولكن لما يتعلق الأمر بالآخرة لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذه الأمة كيف تسير إلى الله عز وجل. النهاردة يا أخواننا في هذه الفتن التي تموج بالأمة فتن عظيمة جدا، لا تكاد تتحرك أو تحرك رأسك إلا أن تسمع كلام في الدنيا ربما لا تطيق وربما تطيق، أما أمر الآخرة فنسيا منسيا، فيش حد يتحرك للآخرة إلا من رحم الله عز وجل. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، الأمر ليس بالهين. لماذا؟ لأن حينما تقع الفتن ويقع الهرج وينشغل الناس بقيل وقال وبالدنيا، أين موقع القلب؟ موقع قلبك أين هو؟ هل مع من يخوض في الدنيا أم مع الله عز وجل؟ أم على ما كان عليه نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحقيقة التي يعني لا يعلمها كثير من الناس أنهم ميتون، الكل ميت، وما دوم أن الأمر واقع لا محالة بقدر الله عز وجل، إذن أنت مطالب أن تعمل، والعمل يحتاج إلى قلب، والقلب يحتاج إلى إيمان. إذن هذه السلسلة إنما هي سلسلة طيبة زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. طيب، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، منادي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة جامعة، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما ينفع ما يعلمه، وينذرهم شر ما يعلمه. عايزك أستوقف معك هذه الجزئية بس. النبي لما جمع الصحابة إنما دائما وأبدا كان يجمعهم على أمر واحد، كل تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمر الآخرة فقط. وهذا من عجيب الأمر أن هذه الأمة ما زالت حديث عهد بإسلام، ولكن القلوب تفرغ للآخرة. عمران بن حسين كما تفرد الدارمي بهذه الرواية ماذا قال؟ قال: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا إلا حضنا على الصدقة. طيب، ما ربط هذه العلاقة بواقع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم طبعا في شدة وبؤس وإلى خير؟ قال العلماء: إنما حرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب وحضهم على الصدقة ليستخلص منهم حب الدنيا ويصرفوا إلى الآخرة. ليه؟ قال: لأنه أراد أن يربي رجالا يحملوا هذا الدين، فإن لم يكن القلب فارغا من كل شيء إلا من أمر الله عز وجل هلك الإنسان. لذلك يا أخواننا لا تعجب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ومنفق. طب ليه؟ ما كل على خير، ولكن لم يراعي أمر قلبه ولم يراعي أمر نفسه فهلك مع من هلك. عالم يقول لله عز وجل: تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول المولى عز وجل: له كذبت، وتقول الملائكة: له كذبت. إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. إذن أخذ الحظ من الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يحرك الصحابة نحو الآخرة. أما أمر الدنيا ديت سهل جدا، هي القصة التي وقعت مع حكيم بن حزام. طبعا كلكم تعلمون من هو حكيم بن حزام رضي الله عن الجميع. ماذا قال؟ قال جئت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء فأعطاني. هذا أول مرة. قال ثم سألته أخرى فأعطاني. هذه كده مرتين. قال ثم سألته الثالثة فأعطاني. ثم قال يا حكيم بن حزام إن هذا الماء خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. الأصل أن هذا المال جعله الله عز وجل لهذه الأمة عونا للآخرة، لذلك المال إما راكب وإما مركوب. فكان دائما وأبدا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحض الصحابة على الصدقة ويحرك الخروم، من يجهز جيش العسرة كما تعلمون، ومن يشتري بئر روم ويفعل كذا كذا، يقولوا ما وهو معي في الجنة. ما قالش هياخد مترين في الأرض، لا، وهو معي في الجنة. إذن القلوب تحتاج أن تتحرك إلى الله عز وجل. أما ما يعيشه المسلمون اليوم فهي فغسائية. غالب المسلمون لا يعلمون أين الطريق، ولا يعلمون كيف يسيرون إلى الله عز وجل. صارت الدنيا إما أكل وإما شرب وإما متاع زائد وإما قيل وقال. أين الأمة من رب العالمين؟ هو السؤال. انظر إلى الفجر، أين المسلمون في صلاة الفجر؟ أين المسلمون في الصدق؟ أين المسلمون في أعمال البر؟ أين المسلمون في واقع اللسان ومسك اللسان؟ النهاردة أعراض المسلمون مستباحة من أول رأس في الدولة لحد آخر رأس في الدولة. لماذا؟ لأن الكل يريد أن يتكلم ويريد أن يسمع. أما أن تجد من يقول لك أنت في كذا وكذا وكذا ويوجهك إلى الأمر الآخرة، الأمر ثقيل. صح ولا لا يا أخوانا؟ دائما وأبدا الإنسان يحتاج إلى المدح، أما أن تزمه لا، ما يستحملكش. لذلك لو تشاجرت مرة مع رجل وقال لك أنت فيك كذا وكذا وكذا، تضجر، مع أنه يهدي لك عيوبك، ورحم الله عز وجل أهدى إليك عيوبك حتى تستفيق، حتى تقف على أمره. طيب، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف مع الصحابة وقال ما من نبي قبل إلا ودل أمته على خير يعلمه وأحذرهم أو أنذرهم من شر يعلمه، فعبد الله بن عمرو بن العاص قال فانتبهنا. هذا الأمر جدا خطير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، معناه أن الأمر له واقع في النفس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن أمتكم هذه جعل فيها أو جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمورا تنكرونها. حديث طويل، لكن نستكفي بهذه الجزئية بس. عافية هذه الأمة في الأول، قال وجعلت عافيتها في أولها. طب ليه الأول؟ ولما ربط النبي صلى الله عليه وسلم عافية هذه الأمة بأول جيل هم الصحابة؟ إذا أردت أن تتحدث عن الجيل الأول وعافية هذه الأمة، الصحابة طبعا. لماذا؟ لأنه هو الجيل الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استخلص منه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ذل العبودية لله حتى عزه. وسيمر معنا اليوم بعض المواقف التي ربما تنخلع لها القلوب. لما المسلمون صاروا غسائية، ولما الكفر علوا على المسلمين؟ لماذا؟ لما تخلوا العباد عن رب العباد أذلهم الله. لماذا؟ لأن الصحابة علموا ما لم نعلم. هذا الكلام وهذا الحديث له قصة. القصة بتاعت هذا الخرى، يقول رجل وجدت رجلا يعني في مجلس دمشق والناس مجتمعون عليه وأنا لا أعرفه، فقلت من هذا؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص، يحدث في وقت كان فيه فتن وكانت فيه قلق. قال العلماء كانت عافية هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ثم لما قتل عمر فتح الباب على مصراعيه وجاءت الفتن وجاء البلاء من كل مكان لهذه الأمة اختبارا وامتحانا. لماذا؟ لأن الجنة طيبة لا تقبل إلا نفس طيبة. طب جميل، ما دام الأمر كذلك فلما الناس لا يعملوا لأمر الآخرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض هذه الأمة على العافية. وأنت لما تضرب مثلا بسيطا جدا في دقائق معدودة، كلكم تعلمون بأن عمر بن الخطاب أرسل سعد بن أبي وقاص إلى القادسية لحرب الروم، لحرب فارس، وكانت معركة يشهد لها التاريخ. عايزك تتأمل موقفين بس حتى تعلم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء. لأن معروف بأن الزرع في بداية أمر يشتد، صح ولا لا يا أخوانا؟ لكن في نهاية أمره يصيبه إيه؟ الضعف والوهن. لكن في بعض الزرع يبقى نضج عند نضرة عند خضرة قوة. لكن هذه الأمة ما دامت أن تتمسك بدين الله عز وجل وعلى نهجه يعطيها الله عز وجل القوة. طيب أرسل عمر عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص إلى القادسية. كيف كان جيش سعد؟ على قول المؤرخين وابن إسحاق وأهل السير 3000 مقارب أو يقابل كم من الفرس؟ تخيل قول رقم. أي رقم يعجبك قوله؟ 120,000 120,000 مقاتل نصراني أو كافر مقابل 3000. طيب كيف يقاتل عمر؟ كيف يقاتل سعد؟ لما لا تنصر هذه الأمة الآن كما نصرت في العهد الذي مضى؟ لأن القلوب كانت حية، ما خرجت إلا لله عز وجل ولم تخرج للدنيا. أما غالب العباد اليوم لا يعملون إلا للدنيا، مصلحة كرسي، أي شيء فيه أمر الدنيا الناس يسارعون فيه، بل إن شئت فقل يقتتلون. طيب لما صار سعد وحتى برحله عند القادسية فأرسل إلى عمر خطابا، قال يا أمير المؤمنين بلغنا بأن الفرس 120,000 وبأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وأنهم يقتلون بلا هوادة، يعني أقوام لا يدانيهم أحد في القوة. ماذا قال عمر؟ انظر لتعلم كيف قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وجعلت عافية هذه الأمة في أولها ولم تكن في آخرها، لأن في الأول هو اللي فيه الخير فيه الصبر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب رسالة بسيطة جدا، قال يا سعد لا يغرنك كثرة عددهم، ودي مهمة جدا. ليه؟ لأن الإنسان إذا اغتر بالكثرة يسقط، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لما؟ لأن ليس غالب العباد على قلب رجل واحد. أنت عندك في بيتك 5 أولاد أو 4 أولاد، هل كلك تفكير واحد؟ لا طبعا. حاول أن تقيم أمر الله عز وجل في بيتك حتجد منازل، صح؟ لا هتلاقي 50,000 واحد بينزعك حتى في القرار وإن كان قرار عابر. يعني أنا بفكر مثلا أعمل أمر معين لله عز وجل، ستجد آلاف، حتى الآراء في الشارع كلها تعارضك. طب النهاردة فين العد؟ في أمن دولة ولا في كذا ولا في أين اللحية؟ أين النقاء؟ لحد النهاردة بتحارب اللحية في البيوت، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمر يعني ما فيش إخلاف، الأمر قضي وانتهى. بل إن أمر الصلاة في البيوت ما زال النهاردة يعالج، تصلي ولا ما تصليش؟ إذن الأمة في انحطاطية، وهذا إنما بالتفريط. فقال له عمر يا سعد لا يغرنك ما تسمع منهم أو كثرة عددهم وعدتهم، ولا يضرنك أنهم يقاتلون على الشرك. يبعطلوا القاعدة الأصلية. لماذا؟ قال له أن 120,000 ما اجتمعوا على لا إله إلا الله، إنما اجتمعوا على ماذا؟ على الكفر، على نصرة رستم أو يزدجر أو أي شيء من ملك الملوك، حمية ويقاتلون حمية عن الوطن فقط، بس لا يقاتلون من أجل نصرة دين الله، فلا تغتر. ثم قال له عمر كلمات طيبة. ماذا قال له؟ قال فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم، فإنما نقاتل بحول الله وقوته. كلمات يعني طبعا المرضى لما يجي قائد يتكلم في أرض المعركة بهذه الكلمات مجنون أصلا، كيف تقول لهم هم 120,000 وإحنا 3000؟ قال إنما نقاتلهم، ها، لا نقاتلهم بعدة وعتاد، إنما نقاتلهم يا سعد بكفرهم لله وبإيماننا به، وإننا ما خرجنا إلا لله. واعلم يا سعد بأن الله عز وجل لا يضيع أمة محمد، وإن أصحاب محمد لمنصورون. تم جيش سعد كم في خيرة الصحابة؟ النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة وفلان وفلان، الرجل بألف، ويكفيك فيه رجل واحد فقط، القعقاع بن عمرو، وإن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش بألف رجل، ألف فارس واحد بس يا أخوان، رجل واحد. طب وماذا يصنع القعقاع؟ كان جهوري الصوت، ولكن كان عنده ميزات لم تكن عند غيره. وسأضرب لك مثلا، فعلا جعلت عافية هذه الأمة في أولها، لذلك كان السبق وكان كل شيء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أتعبوا مع من بعدهم أو أتعبوا من بعدهم. كان العمل ربما يكون قليل في نظر الرائي، عمل بسيط جدا ولكن الأجر قليل، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لما وقع بعد الشيء كما يقع بين الأصحاب أو بعض الإخوة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم إيه؟ ولو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحده ولا نصيب. هذه الأمة إنما تنصر بدين وبرجال وبحب. عندك ثلاث مقومات للنصرة، لازم يعرف ربه الأول كيف يقاتل من أجل هذا الرب، ثم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل على عقيدة. وحينما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقاتل من أجل الله ومن أجل الجنة يرفع الأمر. طيب هؤلاء هم الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عافية هذه الأمة. سعد بن أبي وقاص لما جلس قال أريد أن أعرف أحوال رستم. رستم ده كان قائد الجيش وأراد سعد، فقال من يأتيني بخبر القوم؟ جاء رجل كانت عنده هنة، يعني شيء بسيط، وقع طريحة الأسدي. الكل يعلم بأن طريحة الأسدي فارس ومغوار وبطل، غير أنه ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد. ثم فاء الله عز وجل عليه ورجع إلى رشده في زمن أبي بكر، وتاب وحسنت توبته فكان من المغاوين. ولكن عمر بن الخطاب لما أرسله مع سعد قال يا سعد أشر طليحة فإنه فارس مغوار ذو قلب حي وقلب شجاع، ولا تؤمره، أوعى يمسك الإمرة. طب ليه؟ قال لك لا، لأن القلوب ما زال فيها بعض الأشياء، وعمر كان يستقري القلوب، فخاف على طليحة أن يعتريه بعض الشيء فيهلك. طب أنت كنت في عافية الأول ثم ابتليت ثم عافاك الله عز وجل ثم رفع قدرك. فقال سعد أريد خبر القوم، من يأتيني بخبر القوم؟ عايزين واحد اثنين خمسة. قال طليحة فلما سمعت الكلمة وقعت في سمعي موقعها. ده موقف. ماذا قال؟ قال ثم ركبت الفرس ثم أخذت الرمح والحربة ثم انطلقت فشققت الصفوف شقا. ده دخل على 120,000. قال ثم شقق فعمدت إلى خيمة رستم. تخيل رجل يخرج من المسلمين يشق الصفوف يخش على 120,000 يخش لحد خيمة رستم ملك الفرس. قال ثم وجدت رجلا لا يحمل سلاحا، رجل قاعد جنب الخيمة. قال فرفعته من خلف ردائه، مسكه كده. قال ثم رفعته على الفرس ثم عدت منطلقا إلى سعد. كل ده استغرق كام؟ لا يعد ثواني. قال ثم ألقاه أمام سعد وقال هذا رجل فاسأله كيف ماشي. هذا رجل واحد بس من 3,000، ده طليحة. لما جاء الرجل هذا الرجل الفارسي أمام سعد، فسعد يقول له يا هذا قل لي وحدثني عن رستم. قال دعنا من رستم، دعني من رستم وقل لي كيف استطاع هذا أن يخترق هذه الصفوف ثم يدخل إلى قريبا من خيمة رستم ثم يأتي بي إلى هنا. والله ما رأيت فارسا مثله في حياتي، لا في الفرس ولا في غيرهم، وإني لمع الفرس منذ كذا وكذا أقاتل ما رأيت مثل هذا الفارس. والله إنه لقتل فلانا وفلانا وفلانا ثم شق الصفوف واحتملني كما يحتمل الرجل الصبي، رضي الله عن الصحابة. موقف عجيب جدا، موقف عجيب جدا فعلا فعلا. فلما وقف يقول له سعد يا فارسي أسألك عن رستم أنت تحدثني عن طليحة؟ قال يا هذا دعني أتعرف على هذا الأول، من هذا؟ قال رجل من المسلمين. قال هذا رجل من المسلمين، إذن النصرة لكم. فارس كافر. فلما علم ما لم نعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن الغلبة لكم. قال يا سعد على ما تقاتلون؟ ده كل حوار، كل ده مجرد حوار بس قبل أن يسلم. قال إنما نقاتل من أجل الله. قال ومن هو الرب؟ فعرفه سعد وقص عليه القصة. قال وما قال وما لنا إذا قتلنا؟ قال الجنة. قال وما الجنة؟ فعرفه سعد فأسلم الرجل من توه، رضي الله عن سعد وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء يا أخوان هم الجيل، هم الصحابة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة وجعل عافية هذه الأمة في أولها كمثل سعد، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، هذه الأمة التي ما زالت باقية على العهد وعلى الميثاق. لماذا؟ لأن المسلمين غيروا وبدلوا. النهاردة أنت تبلدنا على المعصية، بالله عليك الأول كنت ترى امرأة استرتش أو لبسة زي ما هي لبسة، ده أمر بسيط في الشارع، وربما تتقزز نفسك تتعب، صح ولا لا؟ النهاردة أنت تراها رأي العين ولا تتحرك، ربما يكون أخوها بجواره أو خرج من البيت مع أبيه، عادي الأمر عادي. صرنا أخس أمة وصار عندنا تبلد مع المعصية. لماذا؟ القلوب لا تتحرك. اقعد مع أي واحد تكلم معه، تكلم معك في السياسة، يتكلم معك في قيل وقال، أما أن ينصح نفسه، أما أن ينصح الآخرين، أما أن يكون على ذنب ويقلع، لا يقلع. هذا موقف من طليحة الأسدي. وما زال هناك مواقف كثيرة جدا في أيام القادسية، ولكن ربما نسوق بعض الأشياء منها لتعلم مقدار الجيل الأول. هؤلاء ما خرجوا إلا للدنيا فقط، للآخرة فقط، ما خرجوا للدنيا. الواحد فيهم كان يبقى عنده المال ويتصدق به. لذلك لما قال ماذا؟ ده أبو لبابة، وأنا ذكرت القصة يعني أكثر من مرة. أبو لبابة جيء للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ربط نفسه في سرية المسجد، وقال والله لا يفكني إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فكه النبي جاء فجسى على ركبتيه وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من جميع أعمالي صدقة لله ورسوله. أي قلب هذا؟ أي قلب تحرك حينما باشر المعصية ثم تيب عليه ثم بعد ذلك صدق مع الله عز وجل؟ الجيل الأول جيل فريد لا يتكرر أبدا. ولذلك من يعطيه الله عز وجل يعني العمر الطويل أو يقرأ يعلم بأن الله عز وجل يصلح هذه الأمة على يد المهد في ليل، يصلح أمر الأمة والناس تجتمع عليه، ويخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كلما ابتعدت الأمة عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم هانت على ربها. لماذا؟ لأن القلب هو الذي يتحرك، لا يجتمع كفر وإيمان في قلب العبد، ثم لا يجتمع أو لا تجتمع معصية وطاعة في قلب العبد. ما يقول لك ساعة كذا والساعة كذا، هذا خطأ. من قال هذا الكلام؟ إنما القلب هو وعاء زي الكوباية دي بالضبط، هاه مليانة، هتحط لها تاني هتغضي فيها، هي اتملت، إما معصية وإما طاعة. وغالب المسلمين يبحثون عن الطاعة ولا يجدون. أختم بموقف أو كلمة قالها بعض العباد لما قيل له يعني ما هي الحسرة، ما هي الحسرة؟ قال أن يحال بينك وبين معروف وأنت تقدر على أن تصنعه فلا تصنعه. أنت متخيل كلمتين دي يا أخوانا؟ الحسرة، أن يحال بينك وبين معروف أنت صانعه وتستطيع أن تصنعه فلا تستطيع أن تصنعه. ما الذي كبلك؟ ما الذي غيرك؟ ما الذي ربط يدك ولم يفك وثاقك؟ هناك شيء ربط اليد وربط القلب قبل أن يربط اليد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه، صح ولا لا؟ خلاص حيل بينك وبين كل شيء. تلاقي الإنسان يريد أن يتصدق والمال في جيبه ما تطلع، لا، هناك شيء يربطك ربطه. لماذا؟ لأن القلب لم يخلص لله عز وجل ويسمع الآيات وتمر عليه الأحاديث ولا يتحرك. بل إن الإنسان يشتاق مرة أن يجلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل نصف ساعة، والله لا يتحمل، صح ولا لا يا أخوانا؟ قل لي وردك في القرآن كم وردك في القرآن؟ نص ساعة؟ تلت ساعة؟ ربع؟ لو قريت جزء يبقى أنت، لو قريت جزء، لو دومت يوميا على القرآن يبقى أنت، وربما تقرأ ولا تعقل، وغالب المسلمين كذلك. لما؟ لأن القلوب لم تخلص لله عز وجل. هذه هي الحسرة، أن تتمنى أن تصنع معروفا وأنت قادر على أن تصنعه ويحال بينك وبينه. طبعا الحديث شيون والحديث طويل، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا، وأن يغفر لمن كان سببا في اجتماعنا، وأن يجمعنا على طاعته، وأن ينقي قلوبنا من الرياء ومن السمعة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الجيل الأول الذي كلما قرأنا عنه نتمنى أن نكون يعني في شسع نعالهم والله. لماذا؟ لأنهم عرفوا عن الله عز وجل ما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.